أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل ضيافك، فقالوا صدق. أتانا به فقال إنما انتظرتموني، والله لا طعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، فأكل وأكلوا. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات مع الحديث المذكور كل ذلك يتعلق بكرامات الأولياء. والكرامات هي الخوارق، خوارق العادة التي يخلقها الله لأوليائه، وهو أن يحدث شيء خلاف العادة، شيء ينفعهم، خلاف العادة، من بركة طعام، من وجود شيء ينفعهم، من كفايتهم من عدو خلاف المعتاد، إلى غير ذلك. والله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني هم الذين آمنوا، هو لهم أولياء الله، أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى والصدق، ليسوا أهل التصوف والخرافات. أولياء الله هم أهل الصدق، أهل الإيمان، أهل طاعة الله ورسوله، هم أولياء الله، كما قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فأولياء الله هم المؤمنون، ولهم كرامات يكرمهم الله بها عند دعاء الحاجة إليها، أو الحجة عند إقامة الحجة، أو عند الحاجة يحصل لهم كرامات تخرق بها العادة، إما طعام في غير وقته، فاكهة في غير وقتها، أو طعام من غير سبب واضح، أو غير ذلك، أو زوال كربة من غير سبب واضح، أو هلاك عدو من غير سبب واضح، أو أشبه ذلك. من هذا ما ذكره المؤلف قصة مريم وزي إليه إلى النخلة، هذا قصة ثم جاء زكريا وجد عند حلقة، جاء في التفسير ترى يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ما يدرى من جاء بها، رزق من الله ساقه الله إليها. وهكذا قصتها الكهف وما فعل الله بهم، حماهم مدة طويلة ولم يموتوا على مدة 300 سنة وازدادوا السعر، وهو نيام لا أكل ولا شرب. هذه من آيات الله. ثم الشمس تداوران فهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تضرهم. وهكذا ما يروى عن خبيب لما قدم، خبيب الذي أحد السرية الذي اشتراه أهل مكة ليقتلوه، كان مسجون عند أهل القتيل، قالت فاعلة البيت أنها تجد عنده قطف العنب وما في مكة يقبل العنب، ولكنه رزق ساقه الله إليه. من ذلك قصة عباد بن بشر وسيد بن حضير، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فلما خرج في ليلة مظلمة أضاءت لهما أصواتهما، أضاءت لهما الطريق. قصة سيد بن حضير لما كان يقرأ تنزلت السكينة لقراءته بين السماء والأرض فيها مثل السرج، حتى خشي على ولده يحيى، وكان عنده قريب والفرس عنده قريب، فانفلت الفرس من هذه السكينة، خاف على ولده من ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الملائكة تنزلت لقراءته. وهذه قصة الصديق رضي الله عنه. كان الصديق والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ضيوف فقراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأخذ كل واحد اثنين ثلاثة ضيفونهم، طبعا كان عنده اثنان فليأخذ ثالثة، كان عنده ثلاثة والأربعة خمسة، وأخذ الصديق ثلاثة، أرسلهما عبد الرحمن قال ضيفهم يعني أشهم، وذهب النبي إلى بيته بعشرة، وعبد الرحمن ذهب بهم إلى بيته، والصديق تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمر معه رضي الله عنه. فقدم إليه عبد الرحمن العشاء الميسور فأبوا، قال لا ننتظر حتى يأتي الصديق، حتى يأتي صاحبنا. والصديق تأخر، تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر حتى صلى العشاء. فلما جاء قال فرغتم من أضيائكم، قالوا أبوا حتى تحضر. كان عبد الرحمن خاف من أبيه لما تأخر، فالصديق فيه حدة رضي الله عنه، فلما جاء وهو الضيف ما تعشى تكدر عبد الرحمن، عبد الرحمن اختفى، خاف منه اختفى، حتى ناداه الثالثة قال أقسمت عليك إن كنت أسمع صوتي إلا حضرت، فجاء قال ما منعك أن تعطي أضيافك عشاهم؟ قال سألهم عرض عليهم وأبوا، فغضب قدموا لهم الضيافة فقال والله لا أكل، فقال كنت ما تأكل والله ما ناكل. حضر الشيطان فقال رضي الله عنه بسم الله هذا من الشيطان، ثم أكل وأكله. قال فما رفعوا لقمة إلا رمى من تحتها أكثر منها، كل ما أخذوا لقمة من هذا الطعام سواء كان عن جريش أو كرسان أو غيره، كل ما رفعوا لقمة ربع في القصعة أكثر منها، فأكلوا وشبعوا وذبحوا بقصعة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بما جرى، فأكل منها جم غفير من هذه البركة التي بارك الله في هذه القصعة. هذه من الدلائل على أن الله جل وعلا يبارك فيما يشاء، يعطي الكرامة من يشاء، بشرط أن يكون صاحبها على الطريقة الشرعية، ولا هي خرافة. الكرامات توزن بميزان الشرع، فإن كان صاحبها من مستقيم على الشرع فهي كرامة، وإن كان على خلاف ذلك فهي من خوارق الشياطين والسحرة والتلبيس. وفق الله جميعا. السلام عليك. ما شاهد في مع المجاهدين أنهم يرون زميلهم من ريح دم ريح مسك؟ إذا صحهم من الكرامة، إذا صح قولهم هم من الكرامة، إن صح ولا صاروا كاذبين هم من الكرامة. أتابك الله. في الصحابة في يجزم أنها كرامة؟ نعم، يقال كرامة إن شاء الله حتى في زمانك إذا كان مستقيم. إذا كان مستقيم سمعت الشيخ تقبيل وجه تقبيل جبهة الوالد أو شيخ في العلم أو شيخ كبير في السن أو غير ذلك، هل جائز؟ وهل ورد هناك حديث في ذلك ويشمل الحي والميت؟ ما في تقبيل رأس الكبير أو الوالد أو الوالدة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة إذا دخلت عليه، يقول لها ويقبلها وهي تقول له وتقبله. الصديق رضي الله عنه لما قدم والنبي قد توفي وسجي كشف الظل في طعن وجهه وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي لقد تبت حيا وميتا، اللهم صل عليه وسلم. إذا كان محرم أو رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة أو محرم يقبل أمها وأخته لا بأس. قوله غنتر أحسن الله لك، ما معنى غنتر؟ كلمة شجر كان يقول يا غادر ويا كذا. نعم. ما معنى مكتوب عندنا غبي أحسن الله إليك؟ مكتوب عندنا غبي محتمل راجع كتب اللغة وقفنا شجرا له. جدع فجدع عندما سبهم